بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا نتحدث في سورة الأنبياء وبدأنا في الآية 7 من سورة الأنبياء، نمر إن شاء الله مرور سريع ثم نكمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا، وبينا موضوع كيف إنه البشر يعني لابد أن يرسل إلهم بشر، وبينا ليش. نوحي إليهم، إذن هم بتميزوا بالوحي. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبينا. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، وتحدثنا. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، تحدثنا. ولكن ممكن هون يستشكل، أو بعض الناس يستشكلوا إنه ثم صدقناهم الوعد. احنا قلنا في المرة الماضية الوعد بالنصر، الوعد بالنصر وانتصار الفكرة في النهاية، انتصار الدين. ثم صدقناهم الوعد، الآن أعطانا صورتين من صور النصر. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء، يعني من أتباعهم معناته، وأهلكنا المسرفين. إذن في نصر، لما تحدثنا في النصر أحيانا بيكون نصر على، وأحيانا بيكون نصر من، خصوصا في الإنجاء، الإنجاء نصر من، أحيانا نصر إلها صور. هون ذكر سبحانه وتعالى ثم صدقناهم الوعد اللي هو بنصرهم، وذكر صورتين من صور النصر، مع انه في اكثر من صورة. فأنجيناهم ومن نشاء، اتبعهم معهم، واهلكنا المسرفين، تحدثنا ايش معنى مسرفين هون. طيب ما هو مرات بصدقهم الوعد لا بنجي ولا بهلك، وإنما تؤمن الناس زي ما حصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، شيك يعني بتنتصر الرسالة، تنتصر الرسالة. هنا بنستطيع كما تلاحظوا إنه إذا رجعنا لدروس سابقة إنه ما قبل موسى عليه السلام كان التعامل مع الأمم المكذبة بطريقة تختلف عما بعد إبراهيم عليه السلام وموسى. ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم برضو الأمور أصبحت تختلف. مثلا قبل إبراهيم عليه السلام أو بعده بشوي كمان قبل موسى، عاد وثمود ومن قبلهم قوم نوح وقوم شعيب وقوم لوط، كل هذول الناس أصحاب الأيكة إلى آخر اجتثوا، وهذول نفسهم كلهم اللي اجتثوا كان يتم إنجاء الأنبياء ومن معهم. نوح نجي ومن معه، هود نجي ومن معه، صالح نجي ومن معه، شعيب نجي ومن معه، لوط نجي وأهل بيته. إذن كان القاعدة هاي إذا بتلاحظوا بتنطبق على مين؟ الأمم التي ستجتث في حال التكذيب. وهذا قانون كان ماشي في الأمم السابقة، وإحنا سبق تحدثنا إنه شجرة البشرية، شجرة البشرية كانت يتم تقليمها حتى ختمت الرسالة. لما ختمت الرسالة تفضلوا يا بشر كملوا أنتوا لوحدكم إلى يوم القيامة، يعني بمعنى آخر لما وصلوا البشر رشدهم أصبح ما بيحتاجوش. اليوم زي ما قلنا ممكن تجد في العالم الإسلامي من الدعاء إلى الله والعاملين على هداية الناس أكثر من كل الأنبياء عبر التاريخ. طيب لاحظوا، إذن في كنا نلاحظ ثم جاء عصر موسى عليه السلام والتوراة والرسالة اللي فيها نوع من الشمول تشبه الرسالة الإسلامية رسالة التوراة ورسالة موسى عليه السلام. إذا بتلاحظوا اللي تم اجتثاثهم فقط رأس الدولة اللي هو مين يعني؟ فرعون والجنود، ما كانش في كلام عن الشعب لأنه كان تطورت المجتمعات بطريقة مختلفة. في الأول كان المجتمع كله يوقف الموقف من النبي زي قوم عاد ولا ثمود، لكن هون كان في موقف ممكن من سلطان طاغية مسيطر على شعبه، فكان لابد من قطف الرأس. ولذلك لو بدكم تقرأوا في القرآن الكريم راح تلاحظوا انه مسألة قتل الأنبياء والرسل فقط كانت في موضوع بني إسرائيل، غير هيك ما فيش. يعني لأنه قد يحتج انه طيب احنا هيو بنجي الرسل ويهلك المفسدين سبحانه وتعالى. لكن لو قرأت في القرآن كله وين وردت قضية قتل الأنبياء أو قتل الرسل؟ فقط مع بني إسرائيل. شو يعني فقط مع بني إسرائيل؟ يعني لما صار فيه إيمان بموسى عليه السلام ثم كان يطول عليهم العهد ينحرفوا يبعث لهم من يعدلهم إلى يومنا هذا، حتى لما كذبوا الرسول لم يبادوا، لأن القانون الآن قانون مختلف وصور التكذيب مختلفة وانتشار الناس اللي بيؤمنوا بهالدين في أكثر من بلد وأكثر من مكان، فما عادش المسألة كما هو في الأمم السابقة. إذن استقرئوا القرآن كله، ما في إطلاقا قتل نبي ولا رسول إلا مع بني إسرائيل، وكان فيهم الصالح وفيهم الطالح، ديروا بالكم، ها يعني فيهم الصالح وفيهم الطالح في نفس المجتمع نفسه، مش زي المجتمعات اللي يرسل إليها إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث أو قوم عاد أو ثمود إلى آخره. ولحد اليوم بكذبوا الدعاء ومع ذلك لا يتم الاستئصال، ولكن إذا بده يستأصل أحيانا المجرمين الطغاة إلى آخره، ولكن والمؤمنين قد ينجى وقد لا ينجى، يعني يكون المؤمن شهيد مثلا أو يعذب أو يضطهد إلى آخره، فأصبح في قانون آخر لأنه كمان الأمم اختلفت. فإذا الصور اللي ذكرها هو ذكر بعض صور النصر بس، مع أنه ما ذكرش صور النصر بالإيمان أنه آمنت الناس كل شيء تمام، هو بده يركز ويهدد قريش ابتداء ويهدد إذا بتكذبوا أنتوا بصير فيكم زي هدول، بدنا نمشي فيكم القانون طبعا متى يمشي مثل هذا القانون؟ كان على فكرة بعد ما المجتمع نفسه يعني ينضج فيه أسباب الاجتثاث، لأنه في أمم لا تصلح للبقاء كانت، وقلنا إنه هاي شجرة البشرية كان يتم تقليمها من أجل إنها تصح الشجرة، صح الشجرة هاي، يعني كانت أمم عجيبة في التكذيب وفي ممارسة الطغيان، أمم عجيبة. أصلا اختراع الرق هذا واستلقاك الإنسان وتفاصيل هذا من أيام الأمم القديمة. لاحظوا الأيام المعاصرة، هاي الأمم المعاصرة ضمائرها لا تقبل هذا الكلام بما في الكفار، ضمائرها لا تقبل استلقاك البشر بما في الكفار، لا يقبلون. قديما كان بالنسبة لهم هذا أمر يعني من البدهيات، الظلم والبطش والاستلقاق وقتل النساء والاغتصاب إلى آخره موجود كان. فكان قاعدة إنه لما يرسل لهم رسول لابد من إنه يا بيؤمنوا هاي نصر أو يجتثوا ويتم إنجاء الرسول. وكل الصور اللي طرحها القرآن الكريم هي صور فعلا تم إنجاء الرسل واجتثاث المسرفين. وبعد كما قلنا رسالة موسى عليه السلام بعد إبراهيم شوية هيك عليه السلام بدت بدايات مختلفة، وصارت أصلا طريقة تناول الأمم للإيمان مختلفة، فتجد فيهم المؤمن وتجد فيهم غير المؤمن. لا هو الكلام حول صورة بده يتكلم مع أهل مكة، لأنه هاي الأنبياء بدها تكون مكية مش هيك، بيتكلم مع أهل مكة والتكذيب، تكذيب الرسول بيحصل 1 2 3. كان شوفوا الدروس السابقة، مش قضية الإيمان. وحتى أهل الكتاب كما قلنا لما كذبوا الرسول ما أبادهم، مش لأنه صار في قانون ثاني، وفي منهم المؤمن ومنهم غير المؤمن، وحتى طلب منا أن نعاملهم بطريقة مختلفة، فلا يجوز الزواج من الكافرة ويجوز الزواج من اليهودية والنصرانية باعتبارها مؤمنة بالكتاب، مع أنهم النصارى مشركين، لأنه لا يزال فيهم بقية الإيمان والرسالة، يعني مصدقين برسالة بأجزاء، يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض، والقانون معهم مختلف، مش قانون الاجتثاث، يؤمنون ببعض فالقتل اللي حصل هو حصل فقط في بني إسرائيل اللي هم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. تمام. طيب، إذن ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، وكم كثير قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فسرنا شو الآية بعدها؟ فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، وبينا معنى الركض، وبينا إيش يعني أحسوا، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه، بينا معنى الإتراف، إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، بينا معنى لعلكم تسألون شيء. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم، يعني الولولة، هاي الولولة استمرت. هذا إذا بده يتكلم حتى مش عن الأمم، يعني مثلا قلنا إحنا سابقا إذا بتذكروا إهلاك قوم ياسين كان سريع، لكن هون لا، هون يبدو أخذت معهم هذول إيش وقت وهم يعاينوا العذاب. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، وبينا كيف إنه حصيد الزرع لما بينمو وبيكتمل يحصد يقطع، وهون يبدو اكتملت عوامل لكي تنزل العقوبة. وخامدين قلنا مثلا النار المتلهبة لما بتسكن تماما بنقول خمدت، فمعناته هم نفسهم حركتهم وحيويتهم اللي كانت في مواجهة الدعوات والجري وراء الشهوات والمصالح وتفض، وإذا بهم إيش، هذا كله تحدثنا فيه في المرة الماضية، وأخذ منا الآن المقدمات وقفت. طيب، بس نسينا آية الآن من نسيناها في المرة الماضية، وهي كمان مرة، اللي هي لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، وبينا شو معنى الذكر، ومن ضمن معانيه إنه فيه صيتكم وشرفكم بين الأمم، وهذا على فكرة من ضمن ما يؤشر عليه، يؤشر إلى إنه الدعوة الإسلامية راح تنتصر بين الأمم فيصبح للعرب شرف. هذه برضو فيها نبوءة غيبية على تفسير إيش فيه ذكركم أفلا تعقلون. طيب نرجع إذن، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها، وبينا منها، يركضون، لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون، قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. شو يعني؟ لا يكون يعني بتحسبوها لعب، ما هو دققوا معي الآن، قيموا لو نزعنا فكرة اليوم الآخر وبعث الإنسان، طب شو معنى هذا كله؟ شو معنى هذا كله؟ طب عشنا عشنا عشنا ومتنا، والبشرية قعدت 5 مليارات سنة وبعدين انتهت. طيب في عمر الزمن مثلا اللي ما في بداية مثلا ايش يعني؟ شو الهدف؟ ما هو ايش معنى لعب على فكرة؟ إيش معنى لعب وإيش الفرق بينه وبين له، لأنه بعد شوي إيش قول في الآية اللي بعدها؟ لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. إذن وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. أنتم بتظنوا لعب؟ طب قمنا اليوم الآخر إيش يعني؟ هذه لعب. وإذا ما في في خلق الكون لعب. أنتم اليوم ادرسوا الكون وكل ما حولنا، كل شيء بنظام وهادف. لأنه شو هو اللعب على فكرة؟ اللعب هذه الممارسات بيمارسوها الناس بدون أن يكون هناك هدف جاد. بدون ما يكون هدف جاد شو بسموه؟ لعب. يعني خلق الدنيا لمقصد، حتى لما بتزول وبتكون الآخرة يتضح أنه المقصد الآخرة. تمام؟ في مقصد في الخلق، يعني في النهاية مسوغ هذا الدنيا اللي بتزول الآخرة. طب شو الآخرة وإيش الإنسان في الآخرة؟ مش هذا الموضوع الآن. إنما وما خلقنا السماء، يعني أنتم بتلعبوا وبتظنوا أن الرسل بيلعبوا معكم. تمام؟ وبظنوا الطغاة أن الدنيا مخلوقة للعب، وما فيش، مش رح تحاسبوا، يعني مش رح يجدوا نتيجة أعمالهم. والأعمال اللي بينفقوها الناس هاي في النهاية وين تروح؟ شو مآلاتها؟ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. إيش اللعب إذن؟ وبعدها لو أردنا أن نتخذ لهوا، معناته اللعب إيش؟ لهو. معناته اللعب لهو. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. لا طيب نشوف إيش الفرق بين لعب ولهو. لعب ولهو. لعب أنت تقوم بأعمال ما تقصدش النتائج ولا في هدف، تلعب. فإذا بتلعب أنت ترويحا عن النفس واستمتاعا، هذا بصير اللعب اسمه لهو. إذن إيش بتميز اللعب؟ هو اللعب لهو ولا هو لعب؟ لكن لاحظ إيش الفرق بين اثنين لو أردنا إنه اللي بلعب صح ولا يسأل عن النتيجة، هذا بلعب ولا إله مقصد ولا إله هدف جاد، هذا الذي يلعب. لأنه إذا جاد معناته بلعبش، لذلك أنت بتقول له أنا دير بالك بلعبش، أنا بجاد معك في الموضوع، بتظني بلعب؟ إيش يعني بلعب؟ إنه ما بدي نتائج ولا أنا عندي أهداف؟ لا. في طيب، وإذا كان اللعب هذا يقصد فيه الترويح عن النفس والاستمتاع ونسيان الهموم مكتفى آخره تفاصيل من هذا القبيل، يعني هيك نروح عن أنفسنا، شو اسمه هذا؟ لهو. وفي منه اللهو المباح واللهو غير المباح، هذه تفاصيل. اللهو نفسه مش صحيح أنه اللهو كل ما كان له بيكون محرم أو مكروه، فيه مباح. طيب نشوف الآن، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. إيش يعني من لدنا؟ دققوا. إحنا مع إنه سبق وعشان هيك بديش أكرر إنه فرقنا بين لدن ولدى وعند، لكن خلينا هون باختصار نقول لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. لأنه إذا بده يخلق الله سبحانه وتعالى خلق، وهذا الخلق يكون فيه لعب له، معناته الخالق محتاج. الخالق محتاج لغيره ومحتاج لخلقه. لاحظتوا؟ لأنه له قلنا فيه إيش له؟ ما صحيح ما نطلب إيش نتيجة إحنا؟ يعني إذا الدنيا هاي في إلها نتيجة وفي إلها هدف. طيب وإذا كان قصد الاستمتاع والترويح عن النفس، طيب هو الخالق بده يخلق فيصير المخلوق هو اللي بده يلبي حاجة عند الخالق؟ كمان مرة، يعني الخالق يخلق الكامل يخلق مشان المخلوق الناقص يكمل الخالق ويحقق حاجات الخالق. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، يعني بيصدر عنا. لاحظوا شو يعني بيصدر عنا؟ مش عن مخلوقاتنا، من صفاتنا. لو، وهذا لو امتناع لامتناع، وهذا بس لمجرد إيش؟ كيف لما قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فرضا، ما هو بكونش اصلا. اذا لو اردنا ان نتخذ لهوا، هذا الاله الكامل الاله الازلي على فكره، لو بده يتخذ لهو الاله الازلي كان الله ازلي مش مخلوق. كمان مره دققوا معي هون، الاله الازلي لو بده يتخذ لهو ولعب، الله واللعب شو بكون؟ ازلي. ليش؟ لانه يعني هالمده الهائله هاي قبل ما يخلق الخلق شو كاين هو يلعب بايش؟ سبحانه. طبعا ننزه عن هالكلام بس مشان نفهم، لاتخذناه من لدنا، يعني منا من صفاتنا من ذاتنا، نتخذه من ذاتنا. تمام؟ ما بيحتاج انه نخلق مخلوق مشان المخلوق يلبي لنا الحاجه، فانتم مش مخلوقين بالنسبه للخالق، ما فيش مش لعب. اذا لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. طب ايش الاتخاذ على فكره؟ ولو بدك ترجع للقاموس بترجع لايش؟ لما نقول اتخذ بدنا نرجع للقاموس، نطلعها من اي ماده؟ من ماده ايش؟ ما هو متلقيهاش، بتلاقيه اخذ بعدين بندخل في اتخذ وتخذ بشك. اذا بنروح لاخذ، لانه هاي من الامور اللي ممكن تستصعب احيانا كيف ترجع لها، اقصد عشان هيك انا كيف ترجع لها. اذا هذه بترجع لاخذ. طب شو هو الاخذ؟ هو لاحظوا، هو تناول وحيازه، تناول وحيازه في اشياء ماديه ولا معنويه؟ اشياء ماديه ومعنويه. لما اخذ العلم حازه ولا ما حازوش؟ لما اخذ العلم حازه ولا ما اخذوش؟ وقد يكون اخذ بشر، وقد يكون اخذ بخير، وقد يكون اخذ في الحس، وقد يكون اخذ في القلب، وقد يكون اخذ في العلم، وقد يكون اخذ ايمان، مش هيك؟ طب ايش الاتخاذ؟ الاتخاذ فيه تدقيق، كانك بتنتخب وبتختار. اتخاذ فيه افتعال، الاتخاذ غير عن الاخذ. مين فيه افتعال اكثر؟ الاتخاذ غير عن الاخذ، فيه تدقيق وفيه كانه انتخاب، هذا بدي اياه. لو اردنا له، لو اردنا له ان لاتخذنا، شوف اتخذناه لانه في ايش؟ في ايوه في. لو اردنا ان نتخذ لهوا، لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا، من صف هذا من ذاتنا. نحتاج احنا المخلوقات ان كنا فاعلين. وهذا يعني ايش ان؟ هذا يعني هذا لا يكون اصلا. ان كنا، لو افترضنا يعني، لو افترضنا يعني، وفهمها بعض المفسرين بطريقه ثانيه، بس لا هي وكانها لو افترضنا هالفرض هذا اللي انتم بتظنوه يا بشر، مش هيك؟ بل ولا ايش؟ طالما الكلام الان عن البشر وارسال الرسالات وكيف بواجهوا الرسالات، شو قال لهم؟ بل الواقع ايش؟ كل يعني هذا اللي مضى كله اضربوا عليه، انسوا كل هذا اللي مضى، هذا مجرد تقريب مناقشتهم وتبيان فساد اعتقاداتهم وتصوراتهم. بل معناته نسينا اللي مضى، كيف لما قال سبحانه وتعالى وما قتلوه يقينا؟ طيب بل بل اذا موضوع القتل مش وارد، انسوا. بل رفعه الله. تمام. الآن وما كن إن كنا فاعلين، بل إيش؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الآن بده يبين سبحانه وتعالى القانون الكوني وسنة اجتماعية مضطردة عبر الأجيال. اولا بل نقذف، نيجي لنقذف مشان نوضح الآية. شو هو القذف على فكرة؟ شو هو القذف؟ يبدو اقرب معنى لمعنى القذف اللي هو الالقاء من بعيد، الالقاء من بعيد او الى بعيد. تمام. ولكن لما بيلقى من بعيد، لما بيلقى من بعيد بيكون فيه شدة وبيكون فيه سرعة، ولذلك صار يستخدم القذف في الشدة، في شدة الإلقاء وفي سرعته. أما هو في الأصل إيش؟ الإلقاء من بعيد. فلما تلقي من بعيد معناته بيكون سريع، بيكون إيش؟ شديد، لأنه شو اللي بيبعده أصلا لما يلقى؟ شو اللي بيخليه يروح بعيد؟ الشدة، والشدة بتكون سرعة، والشدة بتكون سرعة لأنه في زيادة طاقة. إذا صارت كل هذه المعاني مقبولة، الرمي من بعيد، الشدة، السرعة. خلينا نوضح هون قضية ممكن تستشكل عند بعض المتدبرين. ولقد مننا عليك مرة أخرى. طيب، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. شو كان الإيحاء؟ أن اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، فليلقه اليم. لاحظوا الآن، عجيب، تقذفه، ليش ما تضعه بحنان؟ ليش ما تضعه بحنان في التابوت؟ هذا لو معها وقت. معناته المسألة، خلينا نبين لكم ليش هي أمرت على وجه السرعة أن تقذفه. لاحظوا شو يعني، هيني قلت على وجه السرعة، سارعي خذيه وضعيه في التابوت بسرعة بسرعة. شو المعنى؟ شو المعنى؟ معناته صاروا جيش فرعون أو جماعته وين؟ عم بيداهموا الحارة. عم بيداهموا الحارة، فيش مجال. فبالتالي كيف بدها تتصرف فيه؟ لأنه هناك مرتين على فكرة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. هذا الوصية الأولى، مشان لما يجيها الأمر الثاني. وين أنت بده يجيها الأمر الثاني؟ لما يكونوا هنا جيش فرعون إيش بداهم الحارة اللي فيها، وبفتش البيوت، وبجوز صار إيش بكسر البواب. هذا ذا في بواب، وهو بجوز كان يكون الباب عبارة عن شريطة، مش هيك؟ والغرفة قديش يعني؟ والغرفة قديش بدها تكون؟ خصوصا قوم مستعبدين، تمام؟ إذا هي صار في مداهمة، معناته المسألة على بسرعة. إذا انتبهنا، إذا عندنا مرتين. المرة الأولى كان في وصية سابقة مهيئة إيش؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي، خليكي رضعي. فإذا، ليش ما قالش فإن؟ لأنه الأكثر بيحصل الخوف وقتها. فإذا خفتي علي، واللي هو بيحصل كثير في وقتها، فألقيه في اليم. لما صارت مداهمة، ولقد مننا عليك مرة أخرى، إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت بسرعة. وطبعا لما بسرعة بتأخذه من محل ما هو، على فكرة تأخذه من محل ما هو وعلى التابوت بسرعة، ومن التابوت على طول بتلقيه، وخصوصا إذا كانت في بيت قش على فكرة، أو بتعرفوا اليوم، حتى لحد اليوم في القرن 21 تجدوا على النيل مثلا بعض العائلات عايشة، باب بيفتح على البر وباب بيفتح على النيل، الخشة أو اللي بيسموها إيش صفيح أو كذا، يعني بيكونوا فاتحين باب على ويبدو المداهمة جاي من جهة البر، وهي وين أصلا موجودة؟ مهم على مش هيك؟ فمعناته إذا بدها تتناوله بسرعة قبل ما يدخله، مشان توديه وين؟ في النهر، في النهر، لأنه فرعون كان يقول لك هذه الأنهار تجري من تحتي نهر. وبعدين أصلا أم موسى ما هي قريبة في تعرفوا من الخدم والمسائل هاي والتفاصيل. طيب إذا فإن ليش استخدم اقذفيه؟ بعض الناس قال إنه لأنه الأم حنونة فأصدر لها الأمر اقذفي، مشان يعني لا، يبدو إنه هذه المداهمة. وهنا مع أنه مش موضوعنا اليوم، ولكن يبدو أنه الفراعنة شو كانوا يعملوا. اليوم إسرائيل تتكلم عن ما يسمى بالقنبلة الديموغرافية، يعني القنبلة السكانية، أنه الفلسطينيين قاعدين بيزيدوا، بيجي يوم من الأيام بصيروا أكثر منا إحنا اليهود. هذا أكثر ما بيقلقهم على فكرة، أكثر ما بيقلق اليهود القنبلة الديموغرافية. قل لهم لو بيقدروا يقتلوكم كلكم ويعملوا زي ما كان يعمل فرعون كان فعلا عملوها كوتة الشغلة، يعني انت كل مرة بس إلها ولد، واي ولد زي ما بيعملوا الصينيين كل مرة ولد، مش هيك؟ واحد وجديد اظن بده يسمحوا بشوية بعد ما ادركوا خطورة المسألة. فهم بني اسرائيل لو تركوا للتكاثر، ما هي زمان كانت معتمدة على القوة، القوة العضلية يعني هو نفسه الجيش. تمام، هذول لو تركوا للتكاثر شو بصير؟ الفراعنة معناته ممكن يتهددوا في مركز عاصمتهم. فلذلك يبدو وضعوا خطة انه كيف بدنا نحد من عدد هذول الناس. ممكن يكون على فكرة فعلا جعلوا لكل ام مثلا ولد، يعني انا قصدي ابعد عن القصة اللي بيقولوها، ابعد عن القصة اللي بيقولوها في الموضوع، انه لا هم بيدركوا انه هذول الناس بصيرش يتكاثروا زيادة، لازم يظلوا خدم، وبدهم رجال كمان، وبدهم فتيان، بدهم. ولا لو ما بدهمش كان لما بيجي موسى عليه السلام بيطلب منهم انه ارسل معنا، بيقولوا له خذ ابعد عنا، قيمهم بدناش اياهم. لا، هو بدهم يستخدموهم رجالا ونساء، ولكن بحيث ما يكثروش الرجال، لانه مين اللي على فكرة بيخوف، رجال ولا النسوان؟ لذلك هم كانوا يقتلوا من الرجال ويستحيوا من النساء، شو يبقوا النساء حياة. النساء بخوفنش اصلا، النساء بخوفنش، تمام، وبيصلح لخدمة كذا وكذا في امور كثيرة. طيب والرجال، والرجال بدنا اياهم كمان كمان. طب كيف؟ ايوة، ضمن خطة. ايش تفاصيل هاي الخطة؟ مثلا سنة هيك ولا سنة هيك، ولا الام الواحد يكون لها واحد اثنين، ولا مشان نظلهم ضابطين. هون يبدو ام موسى معناته كاينة من النسوان اللي ابنها راح يقتل. ليش؟ عندها كمان غيره مثلا، ولا في السنة اللي يقتل فيها، في التدبيرة، ولا اليوم الحارة هاي، السنة الحارة هاي، وبعدين السنة الحارة، ما بتدريش التفاصيل. الفراعنة هذولا وعندهم خطط، تمام. ففهمنا إذن شو معنى تقذفي. طيب إذن بل نقذف بالحق، الحق، وسبق قلنا أنه الحق ثبات، ثبات صدقية يعني مطابقة واقع، صدق ثبات وصدق بالدرجة الأولى. الباطل بعكسه، الباطل معناته فيش ثبات، فيش صدقية، تمام. فالحق يقع ويثبت، يقع ويثبت. بل سنة الله في الكون وسنة الله في المجتمعات عبر الأجيال. ولاحظوا نقذف فعل مضارع اللي هو بدل على الاستمرار، بدل على الاستمرار، قانون. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. طب خلينا نشوف أول شيء شو معنات يدمغه. بعضهم قال، ولا خليني في قول واحد بيكون أفضل اللي هو نختاره، يعني إذا بتلاحظوا في الكائن البشري مثلا أهم عضو إذا صح التعبير دماغه، دماغه هو اللي بيسيره في التفاصيل والفهم والكلام والسمع والبصر والحركة، ودماغه معناته المركز، معناته مركز، المركز، المركز. شوف إذا يدمغه يصيب في دماغه، إيش دماغه؟ في المقتل، في المركز، في المركز، مش في الأطراف، في مركز التحكم. فعلا مثلا افرض مدينة على فكرة بدك تسيطر عليها، مثلا بتروح على مركز ايش؟ هذه المدينة المتطورة، مركز التحكم، بدمر الأجهزة، صارت المدينة كلها ايش؟ طيب اذا يدمغه هو الدماغ اللي بتعرفه، يصيبه في دماغه، وصار الدماغ معبر عن ايش؟ عن الشيء المركزي كما قلنا، مركز التحكم، مركز التحكم، لطيف. لحظة، بل نقذف، فهمنا نقذف، اذا فيه معنى من بعيد ولكن صار بيعني الشدة والسرعة. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ايش الزاهق؟ مشان نشوف الآية بشكل عام، ايش الزاهق؟ اولا زهق وزهق لغة، زهق وزهق، هل زهق بمعنى زال وهلك وذهب؟ ماشي، بس ما اكتملش المعنى. زهق وزهق يعني راح وزال، بيذهب وبيزول. لا، اللي بيذهب وبيزول جبرا قهرا، مش اي زوال واي ذهاب،